وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله أي لله المعبود بحق لله رب السماوات والأرض وما بينهما لله المعطي والمانع والضار والنافع المحيي والمميت لله ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى له ملكا وخلقا وتصرفا وإيجادا وإعداما ملكا كاملا من في السماوات والأرض ما من ملك في السماء ولا جن في الأرض ولا في السماء ولا إنسان في هذه الأرض الكل مملوك لله عز وجل إذ هو خالقهم ورازقهم ومحييهم ويميتهم إذن الكل له فكيف إذن يعبد معه غيره بأي منطق أو ذوق أو حق ما دام يملك كل الكائنات وهي كلها مربوبة له يتصرف فيها كما يشاء كيف يوجد بينها من يعبد معه وقد يكون حجرا أو صنما يا للعجب وله تعالى من في السماوات والأرض من إنس وجن وملائكة وغير هذا من سائر المخلوقات كل له قانتون أي مطيعون مذعنون خاضعون يحييهم يميتهم يعزهم يذلهم يعطيهم يمنعهم الكل قانت بمعنى خاضع لله عز وجل وإن قلت ها هم قد عصوه من الإنس والجن ولم يعبدوه أو عبدوا معه غيره أين هذا القنوط والطاعة والجواب كما علمتم أن من عصاه كمن أطاعه الكل خاضع لتدبير الله عز وجل وحكمه فيهم وقضاه عليهم العصاة ما خرجوا عن طاعة الله التي هي قضاء وقدر عليهم كتب هذا وإنما عصوا أمره ونهيه ليترتب على ذلك إسعادهم في الدنيا والآخرة أو إشقاؤهم فيهما وإلا الكل خاضع لله عز وجل المطيع ظاهر في الطاعة خاضع وفي نفس الأمر كتب الله له هذا لا بد وأن يفعله وصدق الله العظيم إذ قال كل له قانتون وفي هذا تقرير مبدأ القضاء والقدر ورد على القدرية لعلي ما أوضحت لكم أخبر تعالى وخبره الصدق والحق أن كل من في السماوات من الملائكة بليارات والأرض الإنس والجن وإلى لا يخبر تعالى أن هؤلاء كلهم خاضعون لله أليس ذلك بحق في إيجابهم وإعدامهم وإماتتهم وإحيائهم وإعطائهم ومنعهم وإفطارهم وإغناهم خاضعون لله ولله. وإن قلت كيف هم عصاة ما يطيعونه، هذا كتبه في كتاب المقادير لا بد وأن يتم كما كتبه، فهم يعصون أمر مكتوب عليهم. وإن قلت لما يعذبهم إذن، والجواب لأن أعطاهم قدرة على أن يفعلوا ولا يفعلوا، وبعث إليهم من يعلمهم ويبين لهم، فإن أطاعوا استجابة لأمر الله أسعدهم في دنياهم وأخراهم، وإن عصوا وتمردوا عليه وفتقوا بإرادتهم ليس بإكراه منهم، فليس إذن إلا أن يعذبهم ويذلهم ويهينهم. هذا معنى قوله تعالى وله أي الله عز وجل من في السماوات والأرض، أي من الملائكة والإنس والجن، كل له قانتون مطيعون خاضعون مستسلمون لأمره وقضائه وقدره. ثم قال تعالى وهو يعرف بنفسه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هو لا سواه لا غيره يبدأ الخلق والإيجاد ثم يعيده بعدما يميته ويفنيه ويمهله. هو وحده لا شريك له في بدء الخلق وإعادته، فلم إذن يعبد معه غيره؟ لما يصر المشركون على عبادة غيره من مخلوقاته؟ يا للعجب، لما هذا؟ لا شريك له في بدء الخلق وإعادته بعد إثنائه وموته، خاص به. ثانيا وهو أهون عليه، أهون بمعنى هين كقوله وكان ذلك على الله يسير، ولكن من باب إقناع الناس وإفهامهم أليست الإعادة أهون من البدء؟ دائما نقول كونك تبني قصرا صعب بناؤه، لكن إذا تريد أن تهدمه هدمته، الإعادة أسهل. ولكن الله عز وجل لا صعب عنده أبدا، وإنما من باب ما يفهم الناس أن الإعادة أسهل من البداية. من نسج ثوبا بيديها إعادته أسهل من بدئه، فالله ابتدأ الخلق، فكونه يعيدهم كما كانوا أيسر بالنسبة إلينا وأسهل، ولكن بالنسبة إلى الله لا شيء أصعب، كله يسر وكله سهل، لكن من باب فهم الناس. وهو الذي يبدأ الخلق، أي بدأ الخلق ويبدأ الآن، ملايين يوجدون غدا وبعد غد، ثم يعيده بعد أن يميتهم، وهو أي تلك الإعادة أهون عليه من البداية. إعادة الخلق كما كانوا أسهل في نظرنا من بدئها أول مرة وإيجادها بدون ما مادة. ثم قال وله عز وجل دون غيره المثل الأعلى في السماوات والأرض، الوصف الجميل الكامل لله عز وجل في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. المثل الوصف، المثل الأعلى الشامل لا يدانى ولا يكون مثله أبدا لله عز وجل، وهذا يتجلى في كونه الخالق المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع، فصفات الكمال مطلقة له عز وجل، المميت المحيي الضار النافع، المثل الأعلى خاص به هو في السماوات والأرض. وله المثل الأعلى أي الوصف الجميل الكامل التام في السماوات لله عز وجل، وهو أيضا العزيز الغالب الذي لا يغلب، العزيز الغالب الذي لا ينازع ما يريده، الذي لا يقهر أبدا، الحكيم في تصرفاته، يوجد ويعدم، يعطي ويمنع لحكمة، يسعد ويشقي لحكمة، لأنه يضع الشيء في موضعه. الحكيم من يضع الشيء في موضعه، والله عز وجل حكيم في تصرفاته، في خلقه، في إيجاد المخلوقات، في إغنائه، في إثقال، كل ذلك قائم على مبدأ الحكمة التي وضع الشيء في موضعه. لا يغني إلا من أراد إغناه، ولا يفقه إلا من أراد إثقاله لحكمة تعلقت بذلك فينجزها. ثم قال: يا معشر المشركين في مكة، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، فتأملوا، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيه، عبيدكم خدمكم، هل يشاركونكم في صندوق المال، يتصرفون فيه بشيء، ببيع شاء أو بعير، أو إعطاء شاء أو بعير لغيره، هل هناك من يشاركه عبده أو خادمه ويتصرف معه فيما يملك؟ الجواب لا، أبدا والله. إذن ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وهو المثل، هل لكم أيوج لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء، أنتم وخدمكم وأنتم وعبيدكم سواء، تخافونهم إذا لم تعطوهم أو يشاركوكم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فيما بينكم وبعضكم البعض. الجواب والله ما كان، فكيف إذن تسوون به الأصنام والأحجار وتجعلونه شركاء له، وهو خالقهم، سيدهم، ربهم، مالكهم، كيف يعبدون معه؟ أليس الناس والملائكة والجن عبيد لله؟ كيف يعطيهم الله حقه ويدخلهم معه ويتصرفون ويعبدون معه؟ مستحيل، لا بد وأن يبقوا عبيدا أذلا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وبهذا أبطل نظرية المشركين في أنهم يعبدون من يشفعون لهم عند الله. أعيد المثل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم أو من غيركم، أي هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هل لكم مما ملكت أيمانكم من العبيد والخدم، من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء، تخافونه كما يخاف بعضكم بعضا؟ الجواب لا، فكيف إذن تشركون مع الله هذه الأوثان والأصنام وتجعلونها شركاء لله، والله خالقه ومالكه ومعطيه ومنحه؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وهو هل لكم مما ملكت إيمانكم من العبيد والخدم، هل لكم منهم شركاء فيما رزقناكم من المال، فأنتم فيه سواء، السيد كالعبد في المال؟ لا والله ما كان ولا يرضى به أحد. تخافونهم كخيفتكم، تخوفكم أنفسكم؟ الجواب لا، فكيف إذن تسوون هذه الأصنام والأحجار وهذه الملائكة وآد عيسى وتسوونهم مع الله في عبادته، وهم مربوبون مخلوقون لله، كيف يصبحون شركاء له يعبدون كما يعبد؟ ثم قال تعالى: كذلك نفصل الآيات، أي كهذا التفصيل الذي فصل هذا البيان، الذي بين هذه الأمثال التي ضربها، هذه البيانات التي بيناها، ولكن من ينتفع بها؟ العقلاء، لقوم يعقلون. أما الذين فقدوا عقولهم واتبعوا أهواءهم وجروا شهواتهم وشياطينهم، ما يستفيدون من هذا البيان، ولا يتلذذون به، ولا يجدون فيه علما. كذلك الذي فصلناه نفصل الآيات، لمن؟ لقوم يعقلون، لينتفعون بها، فيوحدون الله ويعبدونه وحده ويرهبون ويخافون ويحبون ويطلبون رضاه. هؤلاء هم العقلاء أصحاب العقول التي تمنع صاحبه وتعقله من الهوي والباطل والفساد والشر والشرك والكفر. وأخيرا يقول تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. بل ضرب على الماضي، البيانات والحجج والبراهين واضحة واضحة، إذن كيف ما هم بعقلاء؟ ثم قال: بل اتبع الذين ظلموا وهم مشركون تبع أهواءهم. ومتبع الهوى ما يتبع الحق ولا يمشي وراءه ولا يعقله. إذا أخذ العبد يجي وراء هواه وما يمليه عن الهوى يعمى عن كل حق وعن كل بصيرة ولا يرى شيئا. يخبر تعالى فيقول: بل اتبع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعياذ بالله والفسوق والفجور، اتبعوا أهواءهم بغير علم، ما هم بعالمين، بل اتبعوا أهواءهم. فمن يهدي من أضل الله؟ اللهم لا أحد. فمن يهدي من أضل الله؟ اللهم لا أحد. وهم أضلهم الله، نعم، لأنهم اتبعوا أهواءهم فعموا وابتعدوا عن الحق وعبدوا الأصنام والأحجار وألهوا غير الله، وهم يدافعون عن الباطل والشرك. هؤلاء انغمسوا في هذا الباطل، من يهديهم؟ الله. هيا نرفع كفنا إليه، إذن هيا نرجع إلى الله ليهدينا، إذ لا هادي إلا الله. وما لهم من ناصرين، ما لهم من ناصر ينصرهم ولا هادي يهديهم من ضلالهم أبدا. ما لهم إلا الله، فأعرضوا عنه وكفروا به وأشركوا به وسخروا من آياته وكذبوا رسوله واتهموا بالأباطيل وحاولوا قتله. إذا من ينصرهم دون الله؟ لا ناصر لهم، فهم في جهنم. أسمعكم شرح الآيات ازدادوا علما وبصيرا. ما زال السياق الكريم في تقرير قدرة الله تعالى على البعث الذي أنكره المشركون. ما أنكروا البعث الآخر وإلا، وقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، في آيات عديدة. هؤلاء المكذبون بالدار الآخرة. قال بذكر الأدلة العقلية وتصريف الآيات، فقال تعالى: وله، أي لله المحيي المميت الوارث البارد سبحانه وتعالى، له من في السماوات والأرض، أي من ملائكة وجان وإنسان، فهو خلقهم وهو يملكهم ويتصرف فيهم. قوله تعالى: كل له قانتون، أي مطيعون منقادون، فالملائكة لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن والإنس منقادون لما أراده منهم من حياة وموت ونشور. وأما عصيانهم في العبادات فهو غير مقصود، لأنه التكليف الذي هو علة الحياة كلها. ومع هذا فهم منفذون باختيارهم وإراداتهم الحرة ما كتب عليهم، ما كتبوا عليهم أولا، والله أكبر ولله الحمد، فهم منفذون ما كتب عليهم. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أي هو الله الذي يبدأ خلق ما أراد خلقه في كل يوم وساعة من غير شيء، ويهبه الحياة ثم يسلبها منه في آجال سماها ثم يعيده يوم القيامة، أحب الناس أم كرهوا. وقوله تعالى: وهو أهون عليه، أي الإعادة أيسر وأسهل عليه، فليس على الله شيء صعب ولا شاق ولا عزيز ممتنع. وإنما خرج الخطاب على أسلوب المتعذبين من إعادة الخلق بعد فنائه، فأعلمهم أن المتعارف عليه عندهم أن الإعادة أسهل من البداء، ليفهموا ويقتنعوا. وإلا فلا شيء صعب على الله تعالى ولا شاق ولا عسير، إذ هو يقول للشيء متى أراد الكون فيكون. وقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وله أي لله سبحانه وتعالى الوصف الأكمل في السماوات والأرض وهو الألوهية والوحدانية، فهو رب الذي لا إله إلا هو المعبود في السماء والأرض، لا إله إلا هو فيهما ولا رب غيره لهما، وهو العزيز الغالب المنتقم ممن كفر به وعصاه، الحكيم في تدبيره وتصريفه لشؤون خلقه. وقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي جعل لكم مثلا مأخوذا منتزعا من أنفسكم، وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي إنه ليس لكم من مماليككم وعبيدكم شريك منكم شريك منهم يشارككم في أموالهم، إذ لا ترضون بذلك ولا تقرونه أبدا. إذن فكذلك الله تعالى لا يرضى أن يكون من عبيده من هو شريك له في عبادته التي خلق كل شيء من أجلها، فأبطل عبادة الملائكة والأنبياء والرسل فضلا عن الأحزاب والنباء والأسباب. وقوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون عبيدكم كما تخافون بعضكم بعضا أيها الأحرار، أي لا يكون هذا منكم ولا ترضون به. إذن فالله وله المثل الأعلى كذلك، لا يرضى أبدا أن يكون مخلوق من مخلوقاته ملكا كان أو نبيا أو وثنيا أو صنما شريكا له بعبادته، ما يرضى بهذا. وقوله كذلك نفصل الآيات، أي تنبيها، أي نبين نفصل الآيات، أي نبينها بتنويع الأساليب وضرب الأمثال لقوم يعقلون، إذ هم الذين يفهمون معاني الكلام وما يراد من أخباره وقصصه وأمثاله وأوامره ونواهيه. وقوله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، أي ليس الأمر قصورا في الأدلة ولا عدم وضوح في الحجج، وإنما الظالمون اتبعوا أهواءهم، أي ما يهوونه ويشتهونه بغير علم من نفعه وجدواه ونجدواه لهم، فضلوا لذلك، فمن يهديهم وقد أضلهم الله حسب سنته في الإضلال، وهو معنى قوله تعالى فمن يهدي من أضل الله، أي لا أحد لا أحد. وقول وما لهم الناصرين، أي يهدونهم بعد أن أضلهم الله والعياذ بالله تعالى. فهمتم معنى هذه الآيات؟ هكذا يجب أن نفهم كلام الله، هكذا يجب أن نعيش على كتاب الله. والآن مع هداية الآيات، عرفتم أن لكل آية هداية وإلا لا؟ كل آية لها هداية، كل آية علامة على أن يعبد الله وحده ويطاع في أمره ونهيه. وإليكم بيان ذلك. أولا تقرير عقيدة البعث والتوحيد بذكر الأدلة وضرب الأمثال وتفصيل الآيات كما سمعتم. ثانيا تفرد الرب تعالى بالمثل الأعلى في كل جلال وكمال لا يساويه أحد في جلاله وكماله، وله المثل الأعلى. ثالثا استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام، لأن الله ضرب الأمثال فهي مستحسنة. رابعا عظم فائدة هذا المثل وضرب وضرب لكم مثلا من أنفسكم الآية، غرام هذا المثل الذي هو ضرب لكم مثلا من أنفسكم الآية، حتى قال بعضهم في حتى قال بعضهم فهم هذا المثل. ماذا قال؟ قال فهم هذا المثل أفضل من حفظ كذا مسألة فقهية. قال القرطبي فهم هذا المثل في الآية أفضل لك من أن تحفظ كتاب كامل في الفقه وأنت ما تعرف لا إله إلا الله. حتى قال بعضهم فهم هذا المثل أفضل من حفظ كذا مسألة فقهية أو ديوان فقه. خامسا وأخيرا قال علة ضلال الناس ما هي؟ اتباعهم لأهوائهم، والله العظيم بغير علم وبانصرافهم عن الهدى بالاسترسال في اتباع الهوى والعياذ بالله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد.